بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله we have with us here the Sheikh Dr. Muhammad Musa Nasr حفظه الله. Sheikh Abu Anas, he is from Jordan, originally from Palestine, and he is residing in Jordan. And the Sheikh has studied in the faculty of Al-Quran Al-Kareem in the Islamic University of Medina and graduated from there. And then he proceeded in his studies, he furthered his studies, earning master's and then PhD in the Quranic sciences. The Sheikh is visiting us here in Toronto, Jazakallah Khairan, and he is going to be delivering a lecture today, inshallah. The lecture will be regarding the causes leading to success through the discussion or through the tafsir or the explanation of Surah Al-Asr. Inshallah, before the Sheikh will start his lecture, our Sheikh here, he will recite a few ayat from the Quran Kareem, and then after that the lecture will follow with the translation, inshallah ta'ala. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها وهو أعلم بما بسم الله الرحمن الرحيم. خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيك، جزاك الله خير، ذكرتنا ربنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة في الله، أيها الأخوات، في هذه الأمسية المباركة نقف عند سورة يحفظها الكبير والصغير، نقف عند سورة قليلة المباني كثيرة المعاني، لو عمل بها الناس لوسعتهم وكفتهم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم أو لو وسعتهم، جمعت خيري الدنيا والآخرة. بين الله عز وجل فيها أسباب الخسران وأسباب الفلاح. أسباب الخسران لمن ترك العمل بها وبما أمرت به، وأسباب الفلاح لمن عمل بها، لمن حقق الإيمان وأتى بالعمل الصالح وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن آمن تمسك بالحق ودعا إليه وصبر عليه، وهي سورة والعصر التي سمعناها من فضيلة الشيخ المقرئ الشيخ عبد الله وفقه الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤونها إذا ودع أحدهم أخاه، لتكون هذه السورة آخر عهدهم بعضهم ببعض، وليبقوا على العهد وعلى الذكر. قد يقول قائل: لماذا هذه السورة؟ لأننا نمر عليها ولا نقف عندها ولا نعمل بمقتضاها ولا نلتزم ما أمرت به إلا من رحم الله وقليل ما هم. والعصر بدأها الله عز وجل بالقسم، فالواو واو القسم. أقسم الله عز وجل بالعصر، وعلى الراجح من أقوال المفسرين أن العصر هو الدهر، هو الزمن، هو الوقت الذي خلق فيه الإنسان وربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فكم من مغبون في دهره أضاع عمره ولم يتق الله عز وجل في هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه، وهي نعمة الزمن والوقت. كم هم الذين يهدرون أعمارهم ويغفلون عن ذكر ربهم ويضيعون أعمارهم في الفواحش والموبقات، والناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا. يقسم الله عز وجل بالعصر أي بالزمن والدهر والوقت، والله لا يقسم إلا بعظيم، والله لا يقسم إلا لأمر عظيم. فإن قال قائل: كيف يقسم الله بالمخلوق والزمن مخلوق لله وعمر الإنسان من خلق الله؟ نقول: لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فقد أقسم بالضحى، وأقسم بالنجم إذا هوى، وأقسم بالتين والزيتون، وأقسم بالليل، وأقسم بالعاديات، وأقسم بمخلوقات كثيرة. لكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بربه، ليس لك أن تقسم إلا بالله. الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لك أن تقسم إلا بالله، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك. وابن مسعود يقول، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بغير الله فقد أشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك. فليس لك أن تسأل لماذا يحلف الله بمخلوقاته، إن مخلوقات الله دليل على عظمة الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والعصر، إن الإنسان اسم جنس، يعني كل بني الإنسان في خسران إلا من استثناهم الله عز وجل من الخسران. وبدأ بالأهم والأعظم، وهو الإيمان. تحقيق الإيمان من أعظم سبل ووسائل النجاة من الخسران، ومن أعظم أسباب فلاح الإنسان. ولهذا كل أنبياء الله بدأوا يدعون أقوامهم إلى الإيمان، إلى الإيمان بالرحمن، والكفر بالشيطان، والكفر بما يعبد من دون الله. والإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار، وفي الاصطلاح أي عند أهل السنة والجماعة إقرار باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان. وأركانه ستة كما في حديث جبريل في البخاري، حديث جبريل الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ودليل ذلك في كتاب الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكذا قوله والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد يفعل العبد المعاصي والذنوب حتى لا يبقى من إيمانه إلا مقدار ذرة عياذا بالله، ولكن هذه الذرة تنفعه يوم القيامة، وذلك حينما يقال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خير من إيمان. وهذا يدعونا إلى أن لا نحتقر مسلما مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه، وهذا يدعونا إلى أن نبتعد ونحذر أن نسلك مسلك الخوارج في تكفير أهل المعاصي والذنوب وتكفير المسلم بالكبيرة واستباحة دمه وسفك دمه. فالمسلم مهما بلغت معاصيه ما لم يقع في الشرك فهو مسلم تحت مشيئة الله ورحمته، يخرج من النار ولو بعد حين. The Sheikh started by mentioning the speech of the need, which is a sunnah from the Prophet ﷺ to start with it, which includes testifying that there is no deity except Allah, worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad ﷺ is his messenger, and includes also some ayat. Then the Sheikh said, dear brothers and sisters, in this blessed night we pause at a surah that the young and the old memorize. We will pause at this surah that is in wording, it is the wordings of it are very few, but then the meanings contained in it are great. If the people will act upon or will apply what is contained in this surah, then that will suffice them, as there is a statement from Al-Imam Al-Shafi'i rahimahullah, that he said, if Allah Azza wa Jal did not send down except this surah, that would have been sufficient evidence against mankind. This surah has gathered the goodness of this life and the next life. Allah subhanahu wa ta'ala clarified in this surah the causes leading to success and the causes leading to failure. The failure will be for those who do not act upon the surah, and success will be for those who have the qualities contained in the surah, those who believe, did righteous deeds, and they counseled one another to stick to the truth, and also they were patient. So this surah, as we heard it from the Shaykh, the Muqri' Abdullah, may Allah subhanahu wa ta'ala grant him facilitation, the surah starts after Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and I will translate the meaning of the surah. By the time mankind are at loss, or surely mankind are at loss, except for those who believed, did righteous deeds, and counseled one another to the truth, and counseled one another to be patient. The Shaykh said that the companions used to recite this surah when one of them departs, when they get together and then depart, when at the time of farewell, they will recite this surah to one another, so that this surah will be the last thing they admonish one another with, and so that this surah will serve as a covenant that and a remembrance that or a reminder that will they remind that they will remind each other with. The Shaykh said, someone might say, why this surah? Why are we choosing this surah? The Shaykh said that is because we recite it very fast, but then we might not stick to the meanings and the orders contained in the surah, except those whom Allah have mercy upon, and those are few in number. As for the beginning, it starts with an off. Allah subhanahu wa ta'ala makes an off by the time. Allah subhanahu wa ta'ala makes an oath by the time. This is the time in which Allah subhanahu wa ta'ala created the human being in which the human being lives his life. This time, there are, regarding it, there are losers and there are winners. The Shaykh said, how many of the people, they have lost the time they had in their life. They did not benefit from the bounty of the time that Allah has granted them. How many of them spend their lifetime away from remembering their Lord, away from doing righteous deeds, committing sins? And then the Shaykh quoted a statement which says, people are in a slumber, people are asleep. When they die, that is the time when they wake up. Allah subhanahu wa ta'ala made an off by the time. And Allah subhanahu wa ta'ala does not make an off except by a great matter. Now, if someone asks, how is it that Allah subhanahu wa ta'ala makes an off by something that He has created subhanahu wa ta'ala? The Shaykh said, well, Allah subhanahu wa ta'ala made an off by many different things that He created, like al-duha, like al-layl, and the fig, and also the olive, or the olive tree, and etc. You find this in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala made an off by many of His creations. And Allah subhanahu wa ta'ala does what He wants, but then it is not allowed for the human beings to make an oath except by Allah subhanahu wa ta'ala Himself. That is because the one who makes an oath by other than Allah, then he has committed shirk, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said. Also Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the one who wants to make an oath, let him make an oath by Allah, or let him be quiet. And also Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the one who makes an oath by honesty, then he is not one of us. Also the Shaykh quoted Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu as saying, for me to make an oath by Allah, even though I'm telling a lie, it is better than making an oath by other than Allah while telling the truth. That is because the one who made an oath by other than Allah, then he has definitely committed shirk or associated partners in worship with Allah. Allah subhanahu wa ta'ala makes oaths by his signs, the signs that he put in the universe, the signs that he is the Lord subhanahu wa ta'ala. The Shaykh quoted the ayah from the Quran which says, surely we will show them our signs in the horizons and within themselves, so that it will become crystal clear to them that it is the truth. The next ayah says, surely mankind, and this is talking about mankind, mankind in general, every human being would be in a state of loss. He will be a loser, except for those whom Allah subhanahu wa ta'ala made an exception for in the next word, and that is except for those who believe. This is the first quality that is mentioned. Allah subhanahu wa ta'ala started with belief because it is the greatest cause leading to success and being saved from failure. This is why all of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala and alayhi salatu wa salam, they started by calling the people to believe in Allah and to disbelieve in Satan and to disbelieve in the taghut, anything that is worshipped besides Allah azza wa jal. Al-Iman, in terms of the linguistic meaning, it means to believe, and it means to affirm, and it means to affirm or having affirmation. As for the terminology of Ahlus Sunnah and the community, the people who believe or stick to the Sunnah of the Messenger ﷺ and gather together upon sticking on it, then according to them, it means a belief in the heart, a statement of the tongue, and also it includes the actions of the body parts. And it has six pillars, the well-known pillars that are mentioned in the hadith narrated by Imam al-Bukhari, in the hadith of Jibreel, the long hadith of Jibreel, when he asked the Prophet ﷺ about al-Islam and al-Iman and al-Ihsan. Iman or faith, belief according to Ahlus Sunnah wal Jama'ah, also increases by doing good deeds, by obediences, and decreases by committing sins and disobediences. The Shaykh quoted a number of ayat regarding this, one of them showing that Iman increases. Allah subhanahu wa ta'ala says what means regarding the believers, so that they will increase in Iman, in faith, along with the faith that they already have. Also, Allah subhanahu wa ta'ala says what means, surely the believers are those whom when Allah is mentioned, their hearts tremble with fear. And if the ayat, the verses of Allah are recited to them, then it increases them, the ayat of Allah when they are recited to them, increases them in faith. As from the sunnah, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the one who commits zina, commits adultery, he does not commit it while he is a believer. And the one who steals, he does not steal while he is a believer. And the one who drinks intoxicants, he does not drink it while drinking it, he is not a believer. This shows that Iman decreases by committing sins. The Shaykh said that the servant of Allah, he might commit sins and disobediences until his Iman decreases and decreases, until there is nothing left of it except for an atom's weight, wal-iyadu billah, we seek refuge with Allah from that. But then the Shaykh said, this atom's weight of faith, it will help him, will assist him with the permission of Allah. It will help him on the day when it is going to be said, take out from the fire, that is on the Day of Judgment, take out from the fire those who have an atom's weight of faith in their heart. Take out of the fire those who have a grain's weight of faith of Iman from the fire. Take them out from the fire. And this, the Shaykh said, this leads us to be cautious and be afraid of belittling other Muslims. Even if those Muslims committed sins, we should not belittle them, we should not look down upon them. Because this will lead us to falling into the methodology of the deviant group called Al-Khawarij, those who belittled Muslims to the point that they saw that their blood is allowable for them. They looked at them that they committed sins, and therefore they looked down upon them, and this led them to see their blood to be allowable, which led them to killing the Muslims. Wal-ayadu billah, and we seek refuge with Allah from that. The Sheikh said that the Muslim, as long as he still has faith, regardless of how many sins he has committed, he still will be taken out of the fire, even if he was sent to the fire to be punished in it, even if he stays some time in it. If he is a believer, if he has belief in him, iman, then there will be a time when he will be taken out of the fire. وإذا كان الإيمان يضعف بالمعاصي والذنوب حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، فإنه في المقابل يحبط بالشرك والكفر والاستحلال والاستكبار والنفاق الأكبر والجحود والإعراض الكل عن دين الله وعن شرع الله. ومن هنا في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، في استثنائه أهل الإيمان من الخسران، إنما المقصود بالمؤمنين الذين حققوا الإيمان، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن إلا الذين آمنوا، أي ولم يفسدوا إيمانهم ولم يحبطوا أعمالهم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوا أن مجرد المعاصي محبط للإيمان، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك الأكبر. قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا ينبغي لك يا مسلم يا عبد الله، إذا أردت الفلاح والنجاح، أن تحافظ على إيمانك، تحافظ على إيمانك من الضعف ومن النقص، أن تحافظ على إيمانك من أن يحبط والعياذ بالله، أن تجتنب محبطات الأعمال من الشرك، من الكفر، من الاستهزاء بالدين، من إهانة الدين، من شتم رب العالمين أو الاستهزاء بالمؤمنين، من الذهاب إلى الكهنة والسحرة والمنجمين والإيمان بهم وتصديقهم وتحسين ما هم عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أن تحذر أن تتعلق بالخرافات والأوهام، احذر تعليق التمائم الشركية، الحلقة، الخرز الأزرق، احذر أن تذبح لغير الله، احذر أن تستغيث بالميتين، احذر أن تستغيث بالجن، فإن هذا كله عياذا بالله من محبطات الإيمان ومن محبطات التوحيد. فلا تكون مؤمنا إلا إذا أثبتت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفيت عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تتمكن من الإيمان ويثبت إيمانك إلا إذا آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن تثبت لله التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة التي أنزلها الله في كتبه وأرسل بها رسلا: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وأن تتبرأ من الشرك صغيره وكبيره، وأن تتبرأ من النفاق، وخصوصا عياذا بالله النفاق الأكبر الذي هو من الكفر الأكبر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن كان مؤمنا حقا وصدقا فإنه ينجو من الخسران بإذن الله تعالى. The Sheikh said that if iman weakens because of sins until nothing is left of it except an atom's weight, then on the other hand, iman is destroyed or is completely abolished by committing kufr, disbelief, or shirk, association of partners with Allah, or by istihlal, looking at things that Allah has prohibited, viewing them to be allowable, and juhud, denial, denying what Allah subhanahu wa ta'ala, anything that Allah azza wa jal has revealed. It is abolished also by the greater type of hypocrisy, which takes one outside of Islam, by completely turning away and abandoning in totality Allah subhanahu wa ta'ala and the legislation of Allah azza wa jal. And from this we understand that here comes the exception, except those who believe, that we understand that the exception is made for the people of iman, the people of faith, those who are the ones who believed in Allah as a Lord, in Islam as a religion, and in Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a prophet, meaning they believed, except those who believed, mankind is at loss, except those who believed, meaning those who believed and they did not corrupt their belief and they did not abolish their belief. Allah subhanahu wa ta'ala says in one of the verses, those who believed and they did not mix their belief with wrongdoing, with oppression, then for such they will have safety and they will be guided, and they are guided. So when the Sahaba radiallahu anhum, the companion, they heard this, those who believed and they did not mix their belief with wrongdoing, they said, who amongst us did not commit wrong? They understood from wrongdoing here committing sins. So they thought that maybe sins and disobediences will abolish faith. But then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explained to them that what is meant by here by wrongdoing or oppression, committing injustice, what is meant by that is the greater form of shirk, association of partners in worship with Allah, as in the Surah Luqman. Luqman is quoted to have said to his son, O son, do not associate partners in worship with Allah. Surely association of partners in worship with Allah is a great wrongdoing. So those who did not mix their faith with wrongdoing, it means they did not mix their faith with association of partners in worship with Allah. The Shaykh then said, if you wanted success, dear brother and sister, if you wanted success, then you have to guard and preserve your faith from it being diminished and from it being completely abolished and destroyed. The Shaykh, you should be shying away from shirk, association of partners in worship with Allah, shying away from kufr, disbelief, shying away from ridiculing the religion of Allah, shying away from looking with despise at the religion, looking down upon the religion, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, saying words about Allah Azza wa Jal, defamatory words about Allah Azza wa Jal, or going to the sorcerers, the magicians, the fortune tellers, and believing in what they say, and looking at what they're doing, that if for it to be something that is good. The Shaykh then mentioned the hadith of the Prophet ﷺ, which says what means, the one who goes to a fortune teller, someone who claims to know the unseen, and he believed him for what he said, then he has disbelieved in that which has been sent down to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So beware from being attached to myths and falsehood, like some people who would have some sort of a ring or some sort of things that they believe in that will bring them harm or will that will push away harm from them or will bring them benefit. Beware from seeking help and rescue from other than Allah. Beware from seeking help and rescue from the dead people or from the jinn. For all of this, all of these things, they completely abolish faith, they completely abolish your belief in the oneness of Allah. So you cannot be a believer except if you affirm for Allah what He has affirmed for Himself of the attributes, and whatever His Messenger affirmed for Him of the attributes. And also, you cannot be a true believer except if you negate what Allah Azza wa Jal negated from Himself of the attributes, and whatever His Messenger alayhi salatu wasalam negated from Him of the attributes. Then the Shaykh mentioned the ayah which says what means, there is nothing that is comparable to Him, and He is all hearing, all seeing. So your faith cannot be firm except if you believe in Allah as a Lord, in Islam as a religion, and in Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a prophet and a messenger. You have to affirm for Allah the three types that the scholars mention, the three types of tawheed, or the oneness of Allah. You have to affirm for Allah the tawheed of His Lordship, which means that you have to believe that Allah is one in terms of His actions. And you have to believe in the tawheed, or the oneness of Allah Azza wa Jal as being a God. That all the humans, they must worship Allah Azza wa Jal alone, without any partners. And you have to affirm for Allah the oneness of, in terms of His names and attributes. Meaning, as the Shaykh said, to affirm whatever attributes Allah affirmed for Himself or His Messenger sallallahu alaihi wasallam affirmed for Him, and negating whatever attribute Allah negated from Himself or His Messenger sallallahu alaihi wasallam negated from Him. You have to declare yourself free and innocent from all kinds of shirk, association of partners in worship with Allah, whether they be major shirk or the lesser form of shirk. You have to declare yourself free and innocent from hypocrisy, especially the greater form of hypocrisy which takes one outside of the fold of Islam, as Allah Azza wa Jal said regarding those hypocrites, surely the hypocrites are in the lower level of the fire, wal'ayadu billah. So the one who was a true, or who is a true believer, he is the one who will be saved from being in a state of loss with the permission of Allah Azza wa Jal. فليس من الإيمان في شيء إتيان السحرة والكهان والفزع إليهم في الملمات، بل المؤمن حقا هو الذي يفزع إلى الله ويشكو بثه إلى الله ويستعمل الرقى الشرعية من القرآن والأدعية النبوية في شفاء بدنه وروحه ونفسه، مستعينا بالله متوكلا على الله. أما أن يلجأ إلى الخرافات، إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الكهنة فيبتز منه الأموال ويفسد عليه عقيدته، يفسد عليه دينه ويحبط عليه إيمانه، فهذا لا ينبغي أن يكون. وإنما سبب ذلك ومرد ذلك الجهل، الجهل بحقيقة التوحيد، والجهل بشريعة الإسلام، والجهل بحال هؤلاء المشعوذين وهؤلاء السحرة. فزعوا إليهم دون الله واعتمدوا عليهم أكثر من اعتمادهم على الله، مع أن أهل الجاهلية الأوائل كانوا في الشدة يفزعون إلى الله، وهؤلاء للأسف في الشدة يفزعون إلى شياطين الإنس وشياطين الجان، ينذرون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح، يقدمون لهم القرابين ويستغيثون بهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات، فيطيعونهم فيما يأمرونهم به من شرك، وما يأمرونهم به من مخالفات شرعية وعقدية. وهذا الأمر للأسف قد ذاع وشاع وملأ السهل والواد، فانتشرت الخرافة في مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح هناك فضائيات متخصصة تبث الخرافة، يعكف عليها الناس بالساعات الطوال ويصدقونها. ولا شك ولا ريب أن السحر والشعوذة علم لا ينفع، بل علم ضار، كما قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما الشر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الشاهد، وأنا أقف عند هذه المسألة لما أعلم من كثرة الموسوسين وكثرة المترددين على المشعوذين وعلى السحرة في هذا الزمن، ولو أنهم عادوا إلى الله وفزعوا إلى الله ونظروا في كتاب الله وتدبروا كتاب الله لوجدوا في كتاب الله الغنية والكفاية في شفاء أبدانهم وأرواحهم وأمراضهم البدنية والنفسية. ثم بين الله عز وجل في هذه السورة السبب الثاني أو العامل الثاني من عوامل الفلاح، والسبب الثاني المنجي من الخسران، وهو العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ إن العمل لا يكون صالحا حتى يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله. الشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلصت في عملك لله ولم تصب السنة ولم توافق هدي رسول الله فهذا العمل مردود عليك، وإذا أصبت السنة وأشركت في عملك ورأيت وسمعت ولم تبتغي بعملك وجه الله فهذا العمل مردود عليك. فلا بد من توفر هذين الشرطين، إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما كجناحي الطائر، فالطائر لا يحلق بجناح واحد. إخلاص وحده لا يكفي، اتباع وحده لا يكفي، لابد من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال العلماء: أحسنه أي أصوبه. وإن العمل لا يكون حسنا حتى يكون صوابا، ولا يكون صوابا حتى يكون خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أولئك، أو محذرا كثيرا من الناس ممن لا يتحرون السنة في أعمالهم، في عباداتهم، في أذكارهم، في سلوكهم إلى الله، لا يتحرون السنة ولا يبالون إن كان هذا العمل موافقا للسنة أو مخالفا للسنة. يحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفة عن أمره، يحذرهم من تنكب السنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه ودروسه يعني يذكر خطبة الحاجة ويأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا هذا التكرار ولماذا هذا التأكيد؟ إلا من أجل تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. الله عز وجل قد توعد الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، توعدهم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال المفسرون: الفتنة زيغ أو شرك. فإذا تنكبت السنة يا مسلم يا عبد الله يخشى عليك الفتنة، يخشى عليك الضلال، يخشى عليك والعياذ بالله أن يزيغ قلبك وأن تفتن في دينك، لأن الله عز وجل علق الهداية على اتباع هذا النبي الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: ومن يشاقق الرسول، أي يعاند الرسول، من بعد ما تبين له الهدى، والهدى هو الكتاب والسنة، هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة، لأنهم من الكتاب والسنة ينطلقون، وعن ومن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدرون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين مقصود بهم الصحابة، نوله ما تولى، لا يبالي الله به في أي واد هلك. وهذا من أسباب الضلال، أن يتنكر المسلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتنكر لعلم الصحابة وفهم الصحابة. فليحذر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد ما قامت عليه الحجة ووصله الحق، ما حاله وما مآله في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا نوله ما تولى، لا يبالي الله به، لا يلتفت الله إليه، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا العمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان محل رضا الله، وكان خالصا لوجه الله، وكان فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يتعب نفسه، كما قال الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعمل وينصب ويتعب، ولكن من غير أجر ومن غير هدى. فلا بد إذن أن يكون هذا العمل صالحا وفق شرع الله، وفق هدي الله، فيكون سببا للنجاة وسببا للخلاص من الخسران.